يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعنا وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال: أقسام النكاح الفاسد. قال الشيخ البخاري رحمه الله: وفسخ موصا وإن بكتم شهود عن امرأة أو منزل أو أيام. هل لما كان النكاح الفاسد بالنسبة للفسخ وعدمه ثلاثة أقسام: ما يفسخ قبل الدخول وبعده إن لم يطل، وما يفسخ قبل الدخول لا بعده، وما يفسخ أبدا. ثلاثة أقسام: ما يفسخ قبل الدخول وبعده، هذا واحد إلا أن يطل، وما يفسخ قبل الدخول لا بعده، وما يفسخ أبدا. أي شرع في ذكرها على هذا الترتيب، وبدأ بنكاح السر وفي ضمنه معنى، فقال: وفسخ موصا، وفسخ نكاح موصا بكتمه عن امرأتين، امرأة قديمة وفسخ نكاح موسى بكتمه عن امرأة الزوج حالة العقد، كلمة ما تقولوش حالة العقد أو قبله، والموصي بالكسر هو الزوج، وصام كلمة ما تقولوش خاف ينوغ عليه الحس كلمة ما تخبروش الزوجة الأولى، هو الزوج وحده أو مع زوجته الجديدة، الزوج وحده ولي وصى، والله ثاني هو الزوج وحده أو مع زوجته الجديدة، قال ما تخبرش ما سمعش بين الزوجة. والموصى بالفتح هم الشهود خاصة، يعني هذا الزوج وصى شهود قال ما تخبرش الأطفال ما تمشوش الزواج هو الزوج وحده، والله وصى الزوجة قال لها ما تقوليش، وصى الشهود قال لها ما تقوليش للزوجة الأولى، والموصى بالفتح هم الشهود خاصة. فقوله: وإن بكتب شهود، الواو للحال وإن زائدة، فلو حذفهما كان أقصر وأوضح، يعني وفسخ موصا بكتب شهود، بكتب شهود، لأن نكاح السر هو ما أوصى به الزوج الشهود بكتبه، الزوج وصى شهود وقال لما وصى شهود وقال ما تخبروش، ما تخبروش يعني بكتبه عن زوجته القديمة أو عن جماعتين، ولو أهل منزلين، والله أهل المنزلين اللي قرابه قال ما تخبروش، إذا لم يكن الكتم خوفا من ظالمه، كان خائف من ظالم الله إذا وصى شهود عليه أو نحوه. وأما إيصاء الولي فقط، الزوج قال للولي قال ما تخبرش، ولي الزوجة قال ما تخبرش، إيصاء الولي فقط أو الزوجة فقط، والله وصى الزوجة جديدة وصاها هذا ما يضرش، أو هما الشهود دون الزوج، أو اتفق الزوجان والوالي على الكتم، في بعضهم بعض زوجان ويوالي على كتم العرس أو الزواج دون إيصاء الشهود. أنا قال لك لن يطر إذا صار زوجين بعضهم بعض ويوالي ما خبروش الشهود ولا أي جوز دون إيصاء الشهود لن يطر. وكذا إن حصل الإيصاء بكتم الشهود بعد العقد هذه ما يدرش. إذا حصل الإيصاء بكتم الشهود بعد اللي عقد وبعد اللي اهدى حتى وصى ما يدرش. وأجيب بأن مصب المبالغة قوله عن امرأتين هذا هو المهم عن امرأتين يعني عن امرأة قديمة لزوج متعلق بكتم. وظاهره هو لو مع إظهاره لامرأة أخرى وهو ظاهر غيرها. قال رحمه الله أو منزل أو أيام أو موصل بكتمه عن أهل منزل. أهل المنزل إلا ما تخبروش دون غيرهم أو بكتمه مدة أيام معينة قال له في اليومان كالأيام. وظاهر كلام المصنف أن كلام الآخر مقابل ومحل الفسخ إن لم يدخل ويطيل إذا ما دخلش. أما إذا فات منه دخل الزوج حتى وصل الشغل إذا فات منه دخل خلاص إن لم يدخل ويطيل إن انتفى معا بأن لم يدخل إذا لم يدخلش هذا يفسخ أو دخل ولم يطيل هذا يفسخ. فإن دخل وطال لم يفسخ. وصغر أن الطول هنا بالعرف لا بولادة الأولاد وهو ما يحصل به الظهور بإشعار عادة. قال رحمه الله وعوقب والشهود وهو شيخ وعوقب أي الزوجان إن دخل ولم يؤذن بجهلين فعوقب الزوجان اللي شهدوا الزوجان الزوج والزوجة وكحتى الشهودان ولم يعذر بجهل ولم يكونا مجبورين إذا كانوا مجبورين لا معذورين وإلا وليهما وليدا. وعوقب الشهود كذلك اللي وصاهم وجهدوا كذلك. وأشار للقسم الثاني وهو ما يفسخ قبل الدخول فقط بقوله قال رحمه الله وقبل الدخول وجوبا على أن لا تأتيه إلا نهارا. هذا القسم الثاني وهو ما يفسخ قبل الدخول فقط. فسخ نكاحه قبل الدخول فقط وجوبا إن وقع على شرط أن لا تأتيه أو يأتيها إلا نهارا. اتفقوا باللي ما يجيهاش في النهار والله يستطيع ما يجيها إلا في النهار برك أو ليلا أو بعد ذلك كالحاجة في السينية كده قال لي في المغرب هو عاش المغرب قال لي يسلم الزوجين زواج ثاني يعني وما يروح لها غير بعد الفجر كي يصلي الفجر يروح لها وراح عنده زوجة أخرى الساعة هذيك يروح لها غير الفجر ومتفقين على هذه أن لا تأتيه إلا نهارا أو ليلا أو بعد ذلك ويثبت بالدخول. هذا لا تفهموا ولكن إذا فات منه وطبيعه خلاص ويسقط الشرط هذا ولا شرط عليه ولا شرط عليها يسقط الشرط ولها مهر النفل لما في هذا الشرط من التأثير في الصلاة لأن الشرط هذا له أثر في الصلاة يزيد والله ينقص في الصلاة لأنه يزيد وينقص لذلك زين. قال أو بخيار لأحدهما أو غير إلا أو لكذا فلا نكاح وجاء به أو وقع بخيار يوما أو أكثر لأحدهما أو لهما أو غير هو الخيار في حقيقة البيع قال بقى السلعة هذه نشريها عليك ولكن بعدها ثلاث أيام الله بالخيار شوف الخيار إما ندي وإما منديش ثاني كذلك الزواج هذا إذا كان وقعها بخيار ويعني وقعوا على هذاك ومن بعد ما جدوش العقد وما جدوش يعني كلام وما جدوش هذا يكون فاسد. فلا نكاح بينهما إذا وقع الخيار، فلا نكاح بينهما وجاء به أو وقع بخيار يوما أو أكثر لأحدهما أو لهما أو غيرهم، والله الخيار لغير، قال إحنا أنا تخاطبنا ولكن نشوفه فلان هو اللي خيار، إذا أقبل صح وإذا ما أقبلش هذا ثاني ما يجوزش إلا لخيار المجلس فيجوز اتفاقا، إذا كان خيار المجلس يجوز هم واحد قال أسيرا يقبل روح فيجوز اتفاقا أو على المعتمد. أما إذا كان يومين والله ثلاثة لا، وإذا الدخول بالمسمى إن كان وإلا فصداق مثل، ومثله يقال في قوله أو وقع على إن لم يأتي بالصداق أو بعضه لكذا كآخر الشهر فلا نكاح. إذا كان تفقوا أو قالوا إذا كان يجيب الصداق في آخر الشهر ولا في أول الشهر ولا صح، وإذا ما كانش راه ما كانش ثاني هذا موش بضيعة، هذه سمرة مبنية على الله، لا نكاح بينهما. وجاء به قبل الأجل وعنده يزم يجدوا العقد ويجدوا كلامه، فإن لم يأتي به إلا بعد انقضاء الأجل أو لم يأتي به أصلا فوسيخة، يعني هذا إذا كان دار على هذه ونساوجها قد هكذا فوسيخة قبل الدخول وبعدها. وعطى أو عطف ما فسد لصداقه على ما فسد لأعطيه بقوله قال وما فسد لصداقه، وفسخ قبل الدخول وجوبا ما أي نكاح ما فسد لصداقه ما وش لعقده، أنا فسد بسبب الصداق، إما لكونه لا يملك شرعا صداق هذاك لا يملك شرعا كما الخمر ولا الخنزير ولا، أو يملك ولا يصح بيعه كآبق وبعير شارد ولا حاجة، قال لها نعطيك الحاجة الثانية إذا ثبتت بالبحر والله راها هلا والله راها كذا، هذه ما تصح شيء، لابد تكون حاجة معلومات عن صداق. فسد لصداقه لكونه لا يملك شرعا كخمر وخنزير، أو يملك ولا يصح بيعه كآبق وبعير شارد مثلا. ثم قال رحمه الله أو على شرط يناقض كأن لا يقسم لها أو يؤثر عليها وألغي، أو وقع على شرط يناقض المقصود من العقد، يناقض المقصود من العقد كأن لا يقسم لها الزواج، يا سيدي الزواج هذا يناقض المقصود، المقصود من العقد هو الزواج، هو يعني لابد يتمتع بزوجها والله تتمتع به، إذا كان شرط يناقض هذا المقصود كأن لا يقسم لها في المبيت، أقول أنا المبيت رم عندي زوجة أخرى والله ولكن أنا ما نقسم لكش الوقت اللي نجي وخلاص، هذا ما يصحش، كأن لا يقسم لها في المبيت مع زوجة أخرى، أو شرط أن لا يؤثر عليها أن يؤثر عليها إيه؟ أو شرط أن يؤثر عليها غيرها كأن يجعل لضرتها ليلتين وهي غير ليلة واحدة، هذا ما يصحش ولها ليلة، لأن هذا الشرط يناقض المقصود ويمس الصداق، يكون الصداق بسبب هذا الشرط يكون فيه زيادة ولا فيه نقص، إما يكون رهطها المال ياسر ويرضات بليلة في الثلاثة أيام ولها ليلة، أو شرط أن لا ميراث بينهما، هذا يناقض المقصود، أي ولا نزوج به بصح ميراث ما كاش، هذا ثاني ما يسمع، أو نفقة معينة كل شهر أو يوم، أو أن نفقتها عليها، نزوج به بصح نفقها عليه طبري راسك، هذا لا أي شرط يناقض المقصود، والله أنا فقرها لبابك هذا ما يصحش، أو شرطت عليها أن ينفق على ولدها، هي شرط عليها أكثر تزوج به بصحية تنفق على ولدي، أو على أن أمرها بيدها أكثر تزوج به بالصح ما تحكمش لي وين نحب نروح نخرج والله عندك دولة هذا ما يسمعش. أو شرطت زوجة أو شرطت زوجة الصغير أو السفيه أو العبد أن نفقتها على الولي أو السيد، فإن النكاح يفسخ بالجميع قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل ويلغى الشرط كما قال. قال وألغي وألغي يعني هذا الشرط يكون ملغى ما يصحش، وألغي الشرط المناقض بعد الدخول في جميع ما مر، يعني الزواج يثبت والشرط هذاك ما يصحش يعني تورث وكبار شرط عليها انت راغل الليلة ثالثة أو لا ما يصح كاع يلغى هذاك الشرط، شروط هذيك كل ملغات على شرط يناقض المقصود كان يؤثر عليها. وألغي الشرط المناقض بعد الدخول في جميع المرات، واحترز بالشرط المناقض عن المكروه، الشرط يكون غير مكروه وهو ما لا يقتضيه العقد، ما يضرش العقد وما ينفيش ولا ينفي، كأن لا يتسرع عليها لا يجيبش عليها أهلا مثلا أو يتزوج عليها، هي على شرط طبيعي بيتزوج عليها، أو لا يخرجها من مكان كذا، يتزوج بيه بس ما تدينيش لبلادك اللي بعيدة ولا تديني، أو لا يخرجها من مكان كذا أو من بلدها، فلا يفسخ قبل ولا بعد ولا يلزم الوفاء به، هذا الشرط لا يلزم الوفاء وإنما يستحب، وإنما كره لما فيه من التحذير، أي ما يتحذر لزوجها وعن الجائز وهو ما يقتضيه العقد ولو لم يذكره، هذا كان هذا جائز هذا ما شرط، شرط مثلا شرط تأليه حسن الإشراء وإجراء النفقة اتفق عليها هذا جائز، فإن وجوده وعدمه سواء. وأشار على القسم الثالث وهو ما يفسخ مطلقا بقوله قال رحمه الله ومطلقا كالنكاح لأجل، وفسخ النكاح مطلقا قبل الدخول وبعده كالنكاح لأجل، عين الأجل أولى قال هنزوجوا ولا حام نفرقوا هكذا، وهذا هو نكاح المتعة، عين الأجل أولى وهو مسمى بنكاح المتعة، ويفسخ بغير طلاق وقيل به لأنه فيه خلاف، وكان كان مع باش يقول به ولكن تراجع عنه، ويعاقب فيه زوجان على المذهب وقيل يحدان، وحقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ أبدا أن يقع العقد على ذكر الأجل للمرأة أو لوليها، وأما إذا لم يقع ذلك بالعقد ولم يعلمها الزوج خبرهاش ورانا الميت ويزوج بها يعقد بها عام الله هكذا ومن بعد ولم يعلمها الزوج بذلك، وإنما قصده في نفسه قصد الفراق في نفسه، وفهمت المرأة والمرأة راه فاهمة كما كانوا يديروا الحجاج زواج الحجاج وكانوا يطولوا يقعدوا في العام ويزوج ودعم بعدها يتفاق، إنما قصده في نفسه إذا كان ما قالهاش وإنما هو قصده في نفسه وزوجه ومن بعد فرق هذا يجوز، وفهمت المرأة وليها المفارقة بعد مدة فإنه لا يضر، كان واحد من بوس عدي يحكي لي ثاني خلاها وخلى ولادها وجد في بالك يعني يحكي لي كانوا متعاشرين وفي بالك ومن بعد خلاها وجد وفهمة النظر أوليها المفارقة بعد مدة فإنه لا يضر، وهي فائدة تنفع المتغرب متغرب. أو قال لها إن مضى شهر فأنا أتزوجك، كي يمضي شهر فرضيت هي أوليها، وجعل ذلك اللفظ هو الصيغة. هذا يضر، يقول بدل قال هم بعد شهر نزوجه، فصاروا كمل الشهر وكملوا هكذا جدوش يعني العقد واللفظ وكذا، وجعل ذلك اللفظ هو الصيغة بحيث لا يأتنفان غيره فيفسخ مطلقا، لأنه نكاح مدعى قدم فيه الأجل. ولما تكلم على ما يفسخ مطلقا وما يفسخ في حال دون حال، كان المقام مظنة أسئلة أربعة، وهي هل الفسخ بطلاق أم لا، قال وهل التحريم بعقده ووطئه أم لا، وهل فيه الإرث أم لا، وإذا فسخ فهل للمرأة شيء من الصداق أم لا. هذه أسئلة يجيب عليها بشكون سيد عليه. فأجاب عن الأول بقوله قال رحمه الله وهو طلاق إن اختلف فيه، أي الفسخ طلاق إن اختلف فيه بين العلماء، بعض العلماء يقولوا جائز بعض يقولوا حرام لا يجوز. هنا إذا وقع الفسخ يفسخ ولكن بطلاق، تحسب طلاق. وإذا هذا في المختلف فيه، إذا كان في اختلاف بين العلماء ولو خارج المذهب، هذا يكون الفسخ بطلاق حيث كان قويا. طلاق بائن، أي هذا كان قبل الدخول يكون طلاق بائن، ولو خارج المذهب حيث كان قويا بأن قيل بصحته بعد العقد، وإن لم يجوز ابتداء كما في الشغار إلا قائل بجوازه ابتداء، ولا بد من حكم حاكم، فهو بائن لا رجعي. فإن عقد عليها شخص قبل الحكم، قبل الحكم بالفسخ لم يصح، لأنها زوجة، هاي زوجة. وقوله كمحرمين هذا مثال للفسخ بطلاق، هي هو محرم، والله هي محرمة، والله الولي محرم، وعقد النكاح هذا يفسخ ولكن يفسخ بطلاق. عبد الله بن عباس هو اللي عبد الله بن عباس أجاز الزواج محرم من الصحابة، أي كمحرم بفسخين أو عمرتين، أي حجنا عمرتين من أحد الثلاثة، وشغار كذلك في اختلاف، ولكن إذا وقع هو يعني في المذهب يفسخ، ولكن يفسخ بطلاق لأن فيه خلاف، أي وشغار صالحة، وهو البضع بالبضع، أي يقول وسيلة زوجي أختك من زوجك أختي، والله زوجني بنتك من زوجك بنتي، وملا صداق يدرونهم لوالو، هذا اللي يسموه شغار، يأتينا عنده باب خاص. وكانوا بكري يديروها الناس بما يدفعوا له صداق لوالو، هذاك يعطيه هذاك يعطيه بالعافية. وشغار صريح وهو البضع بالبضع، مثالان للمختلف فيه. ثم أجاب عن السؤال الثاني، السؤال الثاني هو هل التحريم بعقده ووطئه أم لا، قال والتحريم بعقده ووطئه. وأجب عن السؤال الثاني بقوله والتحريم في المختلف فيه يقع تارة بعقده، التحريم في المختلف هذا اللي يكون فيه خلاف بين العلماء، ولكن الإسلام ده يكون بالفسخ، والفسخ يكون طلاق، والتحريم بعقده كما لو تزوج محرم. هذا مثال للنكاح مختلف في المسألة. فوسخ نكاحه قبل الدخول بها، قبل الدخول بها وعقد وكلش، فإنه يحرم عليه أن هذا يعقد على هذا المرأة، وكان النكاح فاسد ومختلف في فساده وكان عقد عليها، فإنه يحرم عليه نكاح أمها. يجي هو هنا نفسه لها، زوج عليها هو محرم وعقد، ومن بعد طالعنا عليهم وفسخنا له، لا يجوزلوش يزوج بأمها، لأن العقد على البنات يحرم الأمها ما دام عقد على بنتها أمها، يعني حبت عليها. والدخول للأمهات يحرم البنات حتى انتو، وهنا عقد برك لديك لا يحرم. ايوه احنا قيل العقد يحرم لديك لا يحرم. شيخ اختها هنا جوز، اختها جوز هنا وش جوز؟ اذا كما مش امها اختها يعني جوز، ها هي يكره على فسخنا النكاح لانهم تزوجوا هما في الاحرام، وكما أن فسخ النكاح بيناتهم، كيف سخنا النكاح بيناتهم ولا يدور يزوج منها؟ ايش مش ان القاعدة العقد على البينات يحرم الأمهات. شيخ العكس لا، العكس دوك العقد هذا رغم انه سيفسخ لكن لا يحرم البنت، حرمش البنت، يقول لك كما زوج بالأم تاعها وهو محرم ثم فسخ يقدر يتزوج بنتها، لأن العقد لا يحرم البنت. العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات علاش الدخول بالأمهات لا يحرم؟ يقول الدخول بالأمهات يحرم البنات، لأن الأم تسمح بنتها وتغفر ماذا بها تزوج بنتها، يعني العقد إذا عقد على أمها يجوز ما بعد قال لها بطل يجوز يزوج البنت، لكن إذا دخل بها خلاص. إذا دخل بها خلاص شيخ، ها دخول بالأمهات حرم البنات خلاص. من دخول البنت حرم من أجل البلد، ها أنا دخول بالأم ربما كيف ما يزيد، إذا دخل بالأم البنات حرم، بنات حرم. قال ورد إيه لأن العقد على البنت يحرم الأم، وتارة يقع بوطئه فيما يحرم وطئه أو التلذذ بمقدماته، كما لو تزوج المحرم امرأة فدخل بها ففسخ فإنه يحرم عليه نكاح ابنتها، ولو فسخ قبله ولو فسخ قبله لن تحرم عليه البنت. فالحاصل أن المختلف فيه كالصحيح، المختلف فيه كالصحيح. ثم أجاب عن السؤال الثالث وهو الثالث أم لا بقوله وفيه الإرث، وأجاب عن الثالث بقوله وفيه يعني المختلف فيه الإرث، إذا مات أحد الزوجين قبل الفسخ، هو زوج بها في الإحرام ولا كلام، أو من بعدها واحد منهم مات يتوارثوا، إذا مات أحد الزوجين قبل الفسخ دخل بها، ما إذا كان فسخه خلاص يعني، وإنما هذا قبل ما نطلعوا على الفسخ، مات أحدهما الآخر يورثوا، دخل بها أو لم يدخل. فإن فسخ قبل الموت فلا إرث، ولو دخل أو كانت العدة باقية، لأنه طلاق بائن كما تقدم، طلاق بائن ما فيش. قال إلا نكاح المريض، إلا نكاح المريض فلا إرث فيه، نكاح المريض وعد زوجه هو مريض فلا إرث فيه، وإن كان مختلفا في فساده، الله كم يكون صحيح ذات الغريضة وصحيح، لأن سبب فساده إدخال وارث وراح يموت وراح مريض يعني بالسرطان الله مرض اللي مولاه يموت وتزوج، إذا تزوج هو في هذه الحالة الزوجة ما تورش والله هو ثاني ما يوثقش إذا كانت مريضة ثانية في حالة. علاش؟ لأنه يتهم على أنه إذا ورث خل وارث جديد يعني كان مريض فلا إرث فيه، وإن كان مختلفا في فساده مات المريض أو صحيح، لأن سبب فساده إدخال وارثين، ومثله نكاح الخيار لا إرث فيه، الزوج بالخيار ومازال ما تمش فيه، لأنهما لما كان منحلا تدموا بالخيار، ومازال كل اللي باع سلعه بالخيار ما عرف لا يديها المشتري ولا ما يديهاش، ومات واحد منهم فلا، لأنه لما كان منحلا كان في العدن. وعطف على نكاح على كمحرمين قوله قال وإنكاح العبد والمرأة، وإنكاح العبد بأن تولى عقد امرأته، العبد زوج بنته ولا زوج أخته ولا نكاح العبد، والله زوج امرأة أخرى ذات توالي يكون فاسد هنا، وبأن عقدت على نفسها، والمرأة ثاني إذا زوجت أخته المرأة لا بد لها من والي، إذا كان هي زوجت نفسها والله زوجت غيرها يعني فنكاحها باطل، بأن عقد على نفسها وغيرها فهو من المختلف فيه، لكن قال المصنف لا أعلم من قال بجواز كون العبد وليا بخلاف المحرم وإنكاح المرأة نفسها، فإنه لأبي حنيفة إنكاح المرأة نفسها أبو حنيفة يجوز المرأة تزوج روحها. ويستدل بالآية هذيك وكل يعني عنده فيها يعني عنده فيها رأي. إلا إذا ما سابت لا والي لا والي تزوج روحها. هذيك شرعا هذيك باتفاق العلماء. ما يمكنش كاع اللي يزوجها وتوكل واحد من جماعة المسلمين يزوجها ومش هو الخلاص يجوز. هذيك باتفاق العلماء. وإن كان العبد والمرأة بأن عقدت على نفسها وغيرها فهو من المختلف فيه، لكن ما فيش الميراث، لكن قال المنصب لا أعلم وقال بجواز نكاح العبد وليا بخلاف المحرم وإنكاح المرأة نفسها فإنه لأبي حنيفة، ويجب بأن الكلام في المختلف صحته وفساده، وإن اتفق على منعه ابتداء كالشغار. وعطف على قوله اختلف فيه قوله قال رحمه الله لا اتفق على فساده فلا طلاق ولا إرث كخامسة وحرم وطئها فقط. إذا كان متفق على فساده العلماء قاموا متفقين عليه على فساده فلا طلاق أن يكون فسخ، أي ليس فسخ طلاقا بل بلا طلاق، وإن عبر فيه بالطلاق ولا يحتاج لحكم لعدم انعقاده فلا يفسخ بلا طلاق ولا إرث فيه، ولا إرث فيه إن مات أحدهما قبل الفسخ كخامسة، زوج المرأة خامسة والله زوج بها وياه وياه وياه في العدة، إذا ما خرجش عنده 40 سنة عنده وحدة طلقها وراها في العدة وزاد تزوج بأخرى يعني شبرها دار خامسة كخامسة مثال متفق عليه، وكأم زوجته وعمتها وخالتها يزوج بأم زوجته، هذا متفق على فساده ولا اللي يقوم فيه بجوازه، والله زوج بعمتها والله زوج بأختها هذا متفق على فساده، ويرى عنده زوجة وزاد أختها والله لعدم انعقاده. أنا وش قال وحرم وطؤه، حرم وطؤه هذا يحرم الوطئ يحرم هذا لا، وكذا مقدماته فاحترز بقوله فقط عن العقد ثم أجاب عن السؤال الرابع. السؤال الرابع هو وإذا فسخ فهل المرأة شيء من الصداق أم لا، بقوله قال رحمه الله وما فسخ بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل وصدق بالفسخ قبله. وأجاب عن السؤال الرابع بقوله وما فسخ بعده بعد البناء، إذا فسخ بعد البناء ولا يكون فساده إلا لعقده، هذا اللي يفسخ بعد البناء يكون بسبب العقد أو لعقده وصداقه معا. فالمسمى واجب للمرأة إن كان حلالا، وإلا يكون فيه مسمى كصريح الشغار، الشغار يزوج بلا ما يدخل الصداق، أو كان حراما صداق كان خمر الله خزي والله. أنا قال فصداق النذلي واجب عليه، يعني بالدخول هنا بالمسمى وإلا فصداق النذل، وسقط كل من المسمى وصداق النذل بالفسخ قبله، يعني قبل الدخول. إذا فسخ قبل الدخول يسقط الصلاة، وسقط كل من المسمى وصداق النذل بالفسخ قبله قبل الدخول ولو مختلفا فيه، وكذا بالموت قبله إن فسد لصداقه مطلقا أو فسد لعقده واتفق عليه كنكاح المتعة أو اختلف فيه وأثر خللا في الصداق كالمحلل اللي حلل المحرمة ثلاثة، أو على حرية ولد الأمة وعلى أن لا ميراث بينهما، فإن لم يؤثر فيه كنكاح المحرم ففيه الصداق. قال إلا نكاح الدرهمين فنسبهما. إلا نكاح الدرهمين مرادهما نقص عن الصداق الشرعي، هو الصداق الشرعي أقل ربع دينار، هو أعطاها قلب ربع دينار. إلا نكاح الدرهمين يعني ما نقص عن الصداق الشرعي، وأبى الزوج من إتمامه، والزوج ما حبش يكمل الصداق وطالقوا قبل الأذن، فنصفهما واجب عليه بالفسخ، لأنه أولا زوج زواج غير شرعي ما فيه صداق يفسخ، فنصفهما واجب عليه بالفسخ قبله. وكذا لو ادعى الزوج الرضاع زوج بها بعد قال لهم معذرة أن يتراضع لويها، وأنكرته يمكن تقول ما ليش متراضعين وراء قصدق بهي بطل الصداق، هنا يعاقب في نقيض قصدية. وأنكرته الزوجة فيفسخ ولها قبل بناء نصف الصداق. قال كطلاقه. كطلاقه تشبيه تام، أي أن أن طلاق الزوج، طلاق الزوج هذيكم، أن طلاق الزوج اختيارا في النكاح الفاسد المختلف فيه كفسخه، فإن طلق بعد البناء ففيه المسمى وإن كان، وإلا فصداق المثل، وإن طلق قبله فلا شيء عليه، لأن المختلف في فساده إذا طلق من الدخول فلا شيء عليه إلا نكاح درهمين ما سبق، ويلحقه الطلاق ويلحق الطلاق به ويبقى محسوب عليه. وأما المتفق على فساده فلا يلحقه فيه طلاق، ولها المسمى بالدخول ولا شيء فيه قبله. قال رحمه الله وتعاض المتلذذ بها. وتعاض وجوبا بالاجتهاد المرأة المتلذذ بها من غير وطئ ولو في المتفق على فساده في الفسق والطلاق، وتعاض يعني يعطيها شيء من المال هذيك حتى هو يتلذذ بها برك من غير وطئ، يعطيها شيء من المال حق التلذذ.